ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فتح الله عليك. أنا عارف إن أنت عندك أعلى من كده بس أنت قلقان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير